بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسر تسجيلات النور الإسلامية بالدوحة أن تقدم سلسلة الدروس التفسير من جزء عمه للشيخ عبد الرحيم الطحان، والتي سجلت في معهد الأئمة والخطباء بتاريخ 9 من شعبان 1416 للهجرة، الموافق 31 من شهر 12 1995 للميلادي. وعنوان هذا الدرس: للمتقين مفاز عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الصادقين المفلحين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، انتهينا من بيان مآل الطاغين يوم الدين، فالله جل وعلا أعد لهم نار الجحيم، ثم بين لنا ربنا جل وعلا مآل الصالحين الطيبين، فقال: إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب، إلى آخر الآيات الكريمات. وقد تدارسنا في الموعظة الماضية إخوتي الكرام معنى التقوى في اللغة العربية، وبينت حقيقتها الشرعية، وهي باختصار كما تقدم معنا أن يجعل الإنسان بينه وبين سخط العزيز القهار وقاية وحاجزا وساترا ومانعا، وذلك عن طريق 3 أمور: أولها أن يفعل المأمورات من واجبات ومستحبات، وأن يترك المنهيات من محرمات ومكروهات، وثالثها أن لا ينهمك في المباحات واللذات ليحتاط لدينه في هذه الحياة. وعليه لا بد من مراعاة أمرين اثنين: احتراز وجد. يحترز عن المكروهات، يحترز من المكروهات، يجد في طاعة رب الأرض والسماوات. يذكر أئمتنا أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سأل أبي بن كعب أبا المنذر رضي الله عنهم أجمعين عن معنى التقوى وحقيقتها، فقال: يا أمير المؤمنين، ماذا تصنع إذا سلكت واديا ذا شوك كثير؟ قال: أشمر عن ثيابي وأحترز. قال: هذه هي التقوى، هذه هي التقوى، أن تجد في طاعة الله وأن تحترز من معصية الله. قال الإمام ابن كثير وقبله الإمام القرطبي عليهم جميعا رحمة الله، وقد أخذ ابن المعتز هذا المعنى من كلام سيدنا أبي رضي الله عنهم أجمعين، فصاغه في أبيات من الشعر فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب. غالب ظني وقفنا عند لفظ الأعناب. الأعناب إخوتي الكرام تقدم معنا أنه يطلق على شجر العنب وهو الكرم، كما يطلق على الثمرة. الأعناب بساتين من عنب، يطلق على الأشجار أشجار عنب وعلى ثمرتها. وقلت إن الأعناب تدخل في اللفظ المتقدم حدائق وأعناب، وخصت بالذكر لمزيد أهميتها، فهي من باب ذكر الخاص بعد العام لما فيه من المنافع، لما فيه من المنافع الحساب. قال الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في كتابه زاد المعاد في الجزء الرابع صفحة 400، خصها الله بالذكر اعتناء بشأنها بعد أن ذكر الحدائق، لأنها أحد الفواكه الثلاثة التي هي ملوك الفواكه، وهي الرطب والتين والعنب. رطب وتين وعنب. أما الرطب فهذا في بلاد الحجاز وما يشبهها، وأما التين فهو في بلاد الشام وما يشبهها، وأما العنب فهو مشترك بين بلاد الحجاز وبلاد الشام. لكن فاكهة وقوت بلاد الحجاز على التمر، كما أن فاكهة وقوت بلاد الشام على التين، والتين يعدل التمر والرطب عند أهل الحجاز، يعدل التين عند أهل الشام، يعدل الرطب والتمر عند أهل الحجاز. هؤلاء لهم التين وأولئك لهم التمر، وأما العنب فاكهة مشتركة بين هذين المكانين، فتصلح زراعتها هنا وهناك. أما النخيل لا يصلح في بلاد الشام، والتين لا يخرج جيدا في بلاد الحجاز، وإن كان يزرع بقلة لكن هناك فاكهة كثيرة، كما أنه قد يزرع شيء من النخيل لكن حمله ضئيل ضئيل قليل. أما في بلاد الحجاز فله شأن. إذن هذه ملوك الفواكه، الرطب والتين والعنب، فخص الله العنب بالذكر لهذه الفائدة المعتبرة. تفضل أخي. صحيح، لكن ذكر الله أيضا النخيل في كثير من الآيات، فهنا القسم وقع بها للإشارة أيضا إلى فائدتها، وذكرت أيضا للإشارة إلى فائدتها. يعني التين يمتاز عن التمر لأنه يشبه فاكهة الجنة تماما كما قال أئمتنا، لأنه لا عجم له، ليس فيه نوى، تؤكل التين من أولها لآخرها. ولذلك قال بعض علمائنا الكرام: التين عندي يعدل كل فاكهة، إذا ثنى مائلا في غصنه الزاهد، مخمش الوجه قد سالت حلاوته، كأنه رافع من خشية الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومنافعه كمنافع التمر، يعني يؤكل رطبة ويابسة، ثم يتخذ منه العصير والدبس، دبس تين ودبس تمر، يجفف كما قلت ويؤكل، يصنع منه كما يصنع من التمر، وهكذا العنب. ولذلك أئمتنا يقولون يصلح أن يكون قوتا وغذاء للحاضر والمسافر، وهو قوت وفاكهة ومنافعه كثيرة. على كل حال خص العنب بالذكر لمزيد فائدته. إخوتي الكرام، ولم يرد ذكر العنب في القرآن فيما يكون في نعيم أهل الجنان إلا في سورة النبأ العظيم فقط، يعني لم تذكر هذه الفاكهة على أنها لأهل الجنة إلا في سورة النبأ. نعم، ورد ذكر العنب في القرآن 11 مرة في 10 سور، لكن في هذه السورة فقط نص عليه على أنه من فاكهة أهل الجنة. ورد ذكره في سورة البقرة في آية 66 و200، وفي سورة الأنعام في آية 99 الحمد لله يرحمك الله، وفي سورة الرعد في الآية 4، وفي سورة النحل في مكانين في الآية 11 والآية 67، وورد ذكره في سورة الإسراء في الآية 91، وفي سورة الكهف في آية 32، وفي سورة المؤمنون في الآية 19، وفي سورة ياسين آية 34، وفي سورة النبأ هذه الآية، وفي سورة عبسة في آية 28. والإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول في الزاد في المكان المتقدم: ورد ذكر العنب في 6 مواضع من القرآن. وورد كما قلت أكثر من ذلك في 10 سور 11 مرة. ورد ذكر العنب في القرآن لكن لم يرد ذكره على أنه فاكهة لأهل الجنة إلا في سورة النبأ. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. لا إله إلا الله. وقد ورد في حديث نبي عليه الصلاة والسلام الإشارة إلى هذه الفاكهة العظيمة. روى الإمام أحمد في مسنده في الجزء الرابع صفحة 83 و100، والحديث في معجم الطبراني الأوسط ومعجم الطبراني الكبير، كما في المجمع في الجزء العاشر صفحة 414. والحديث في تفسير الطبري وصحيح ابن حبان، ورواه الإمام البيهقي في كتابه البعث، انظروه في صفحة 86 و100 في كتاب البعث، ورواه ابن أبي حاتم وابن مردوية في التفسير، ورواه الإمام الثعلبي في تفسيره أيضا. انظروا الحديث إخوتي الكرام في الترغيب والترهيب في الجزء الرابع صفحة 521، وصنيع الإمام المنذري وبعده الحافظ ابن حجر العسقلاني عليهم جميعا رحمة الله يقضي بحسن الحديث، فقد رمز له الإمام المنذري في الترغيب والترهيب بعن ولم يضعفه في نهاية رواية الحديث، والحافظ ابن حجر استشهد به في الفتح ولم يضعفه في الجزء السابع صفحة 26 و300، وهو حسن على شرط الحافظ في الفتح. نعم، فيه عامر ابن زيد البكالي في صفحة 26 و300 من الجزء السابع. فيه عامر ابن زيد البكالي بكسر الباء البكالي. قال الإمام الهيثمي في المجمع ذكره ابن أبي حاتم، يعني في الجرح والتعديل، ولم يجرحه ولم يوثقه، وبقية رجاله ثقات. وكما قلت صنيع الحافظين يقضي بأنه حسن. قال الإمام القرطبي في تفسيره في الجزء السابع صفحة 17 و300، هذا حديث صحيح على ما ذكره الإمام السهيلي وذكره الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد ومنه نقلناه. هذا كلام الإمام القرطبي، والتمهيد ليس عندي لأرجع إليه. ولفظ الحديث إخوتي الكرام عن عتبة بن عبد رضي الله عنه وأرضاه، قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أمور وذكر الحديث إلى أن قال، فقال الأعرابي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الجنة فاكهة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، وفيها شجرة تدعى طوبى تطابق الفردوس. فقال: أي شجر أرضنا تشبه؟ قال: ليس تشبه شيئا من شجر أرضك، يعني ليس لها شبيه في شجر جزيرة العرب، ولكن أتيت الشام؟ قلت: لا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فإنها تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة، وهي الجوز معروف، كأن بعض الناس يقولون له عين الجمل أو ما أعلم في مصر، لما هذه التسمية ما أدري، هل لأن الجوز المعروفة الذي يعني من المكسرات؟ الجوزة معروفة شجرتها تنبت كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، كما يأتينا على ساق واحد ثم يفترش أعلاها بحيث تكون أحيانا يعني أكبر من حجم هذه الحجرة بكثير، الشجرة الواحدة. نعم، هي في بلاد الشام موجودة بكثرة. سبحان الخالق، سبحان الخالق. على كل حال، قال: تدعى الجوزة، فإنها تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة، تنبت على ساق واحد ثم ينتشر أعلاها. قال: فما عظم أصلها؟ قال: لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك لما قطعتها حتى تنكسر ترقوتها هرما، وهي عظام رقبتها. الجذعة من الإبل لو ارتحلت تموت هرمة ولا تبلغ أصل الشجرة لا إله إلا الله. قال فيها عنب، هذا محل الشاهد، قال فيها عنب، قال نعم. والعنب كما قلت فاكهة مشتركة بين أهل الحجاز وأهل الشام، فهنا يسأل هل هذه الفاكهة موجودة في الجنة؟ قال وفيها عنب، قال نعم. قال فما عظم العنقود منها؟ قال مسيرة شهر للغراب الأبقع، مسيرة شهر، يطير الغراب شهرا ليصل إلى نهاية العنقود ليس إلى الشجرة. فما عظم العنقود منها؟ قال مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يقع ولا ينثني ولا يفتر، يعني لا يتوقف عن الطيران مدة شهر حتى يقطع طول العنقود ومساحة العنقود في الجنة حتما، في الجنة. ويقول فيها عنب في الجنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال فما عظم الحبة منه؟ قال هل ذبح أبوك تيسا من غنمه عظيمة فسلخ إهابه فأعطاه أمك فقال ادبغي هذا ثم افري لنا منه ذنوبا يروي ماشيتنا، يعني وعاء. قال نعم. قال فإن تلك الحبة تشبعني وأهل بيتي، يعني كأنه يريد أن يقول له الحبة بمقدار جلد التيس الكبير الذي صنعته أمك ذنوبا ودلوا وسطلا. قال فإن تلك الحبة تشبعني وأهل بيتي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم وعامة عشيرتك، الحبة الواحدة عشيرتك يأكلون منها لا إله إلا الله لا إله إلا الله. كما قلت ورد ذكر العنب عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في هذا الحديث، ورد ذكره في حديث الكسوف، لكن ذكر العنب في رواية المسند فقط ليست في الصحيحين. الحديث في المسند وهو في الصحيحين وفي سنن أبي داود والنسائي والترمذي، ورواه الإمام مالك في الموطأ من رواية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو أيضا في المسند والكتب المتقدمة أيضا من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها عندما صلى نبينا عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف عند وقت الظهر أو العصر عليه الصلوات الله والسلام، وتقدم وهو في صلاته عليه صلوات الله وسلامه ومد يده وأخبرهم أنه أراد أن يتناول قطفا بعد أن كشف له عن الجنة، أن يتناول منها قطفا، أن يتناول منها عنقودا في رواية المسند. قال فأراد أن يتناول قطفا من عنبها، هذا في المسند، هناك قطف عنقود هذا لمطلق الثمار، في المسند قطفا من عنبها، قطفا من عنبها. فورد ذكر العنب كما قلت في أحاديث نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. حدائق وأعناب وكواعب أتراب، الكواعب جمع كاعب، وهي المرأة التي تكعب ثدياها واستدارا مع ارتفاع يسير، تكعب تجمع مع استدارة امتلاء مع استدارة وارتفاع، فصار ثلاثة أمور، امتلأ الثدي ثم استدار ثم ارتفع عن الصدر قليلا، هذا يقال له، يقال للمرأة إذا صار في هذا للجارية إنها كاعب، جمع كاعب، تكعب ثدياها واستدارا وارتفع يسيرا قليلا عن صدرها من كثرته، يعني امتلائه واستدارته يرتفع قليلا لأنه لا ينزل على الصدر، هذا ينزل ثدي المرأة العجوز على صدرها، أما تلك يرتفع يعني عن أصله قليلا لا إله إلا الله. ويكون هذا عند سن البلوغ، وإذا كانت الجارية في أحسن التسوية، خلقتها في أحسن خلقة تكون فيها هذه الصفات. قال أئمتنا أول ما يحصل للجارية التفليك في ثديها، وهو الاستدارة أول شيء، يستدير يعني يكون صغيرا ثم يستدير ويكبر، ثم النهوض وهو البروز، ثم بعد ذلك التكعب، والتكعب كما قلت ارتفاع يسير، فاستدار وبرز امتلأ ارتفع يسيرا عن الصدر وهنا وكواعب أترابا. قال ابن منظور في اللسان: كعبت الجارية تكعب وتكعب كعوبة وكعابة إذا نهد ثديها، برز وظهر إذا نهد ثديها، وجارية كعاب ومكعب وكاعب. وجمع الكواعب وجمع الكاعب كواعب، كواعب أترابا، وجمعها أيضا كعاب، كاعب، كواعب، كعاب. لا إله إلا الله. وكواعب إذا جاريات في هذه الخلقة الحسنة التي تتعلق بها يعني همم الرجال ونفوسهم. وكواعب أترابا، الترب معناه في اللغة هو المماثل في السن، المماثل في السن، وأكثر ما يستعمل في المؤنث، يقال هذه ترب هذه، ويقال هذا ترب هذا، لكن قليل استعماله في اللغة، الأكثر أن هذا في المؤنث كما في لسان العرب. قال: الترب هي اللدة والسن، أي التي ولدت مع هذه الجارية وشاركتها في الولادة وساوتها في السن، هي اللدة والسن، يقال هذه ترب هذه، أي لدتها ولدت معها. وقيل أيضا: ترب الرجل الذي ولد معه. قال ابن منظور: وأكثر ما يكون ذلك في المؤنث، وأكثر ما يكون ذلك في المؤنث هي تربها، وهما تربان والجمع أتراب، وتاربتها إذا صارت تربها، يعني ولدت معها وساوتها في السن، هذه تاربت هذه. وكواعب أتراب. لا إله إلا الله. إن بعدها وكأسا دهاقا وليس كذلك. إخوتي الكرام، كواعب أترابا وصفهن الله جل وعلا في سورة أخرى أيضا عربا أترابا، عربا أترابا. والعروب هي شديدة العشق والمحبة والتعلق بزوجها، والأتراب بقي كما هنا معنا في سن واحدة، متماثلات في العمر. لا إله إلا الله. قال: فاعلم. الأتراب هنا الأمثال. قال ابن منظور: وهذا حسن، لأنه ليست هناك ولادة، وعليه هنا كواعب أتراب، أي متماثلات في السن، وليسنا مولودات، لأنه ليسنا عن طريق الولادة، أنشأهن رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: ثعلب. ويقال لمن يلدن معا أتراب، لأنهن لذات ينشأن معا في التساوي والتماثل، تشبيها لهن بضلوع الصدر التي هي الترائب، متساويات كأضلاع الصدر، متساوية متشابية، ولقوعهن معا على الأرض عند الولادة على التراب، يقال لهن أتراب، ولدنا في وقت واحد، وللعبهن بالتراب حال الصبا، وعليه أتراب يشبهن ترائب الصدر، وقعن على التراب مرة واحدة عند ولادتهن، فهن متساويات في العمر، عندما كنا صغار يلعبن بالتراب قيل لهن أترابا. والمراد من يعني هذه الصفة في نساء أهل الجنة أنهن متماثلات، ليس هناك ولادة ولا لعب بالتراب. لا إله إلا الله. أما أنهن يشابهن ضلوع الصدر في التساوي فلا شك فيه. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، لم يرد أيضا في القرآن وصف نساء أهل الجنة بأنهن كواعب إلا في هذه الآية الكريمة: إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أترابا. أما الأتراب فوردت هذه الصفة لهن في غير هذه السورة الكريمة. قال الله جل وعلا في سورة صاد: وعندهم قاصرات الطرف أتراب. وقال في سورة الواقع: إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكار عربا أترابا. أما الكواعب لم تذكر هذه الصفة لهن وفيهن إلا في سورة النبأ: وكواعب أترابا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهذه من الصفات كما قلت الحسنة في المرأة، أن تكون فيها هذه الصفة، صفة بروز الثدي وضخامته وارتفاعه عن الصدر قليلا. والعرب كانوا يذكرون هذا في أشعارهم. يقول الإمام ابن عبد البر في كتابه بهجة المجالس وأنس المجالس في الجزء الرابع صفحة 30: لا إله إلا الله. في الجزء الثالث إخوتي الكرام صفحة 10. وذكر هذا قبله الإمام ابن قتيبة في عيون الأخبار في الجزء الرابع صفحة 30، الجزء الرابع صفحة 30 من عيون الأخبار، وفي بهجة المجالس في الجزء الثالث صفحة 10 عن المرار العدوي من شعراء الجاهلية. قال: سلطة الخد طويل جيدها، سلطة الخد أي بارزته مستوية، خدها واضح بارز ظاهر واسع، وليس هو صغير لأنه ليس في وجه صغير. سلطة الخد، سلطة الخد بالتاء ليس بالطاء، سلطة الخد. لا إله إلا الله. طويل جيدها ضخمة الثدي ولما ينكسر، ضخمة الثدي ولما ينكسر. ولذلك قال العرب: لا تحسن المرأة حتى تروي الرضيع وتدفئ الضجيع. ولا يمكن أن ترويه إلا إذا كان ثديها مليئة كبيرة عظيمة واسعة يمتلئ بهذا اللبن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقال الحجاج: لا يحسن نحر المرأة حتى يعظم ثدياها. نحرها رقبتها شكلها لا يظهر بمظهر حسن إلا إذا عظم ثدياها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن إخوتي الكرام، كواعب أتراب فيهن هذه الصفة العظيمة، وكما تقدم معنا الأتراب المتماثلات، وأكثر ما يقال هذا في النساء، وقد يقال أيضا في الرجال. وقد ورد استعمال الأتراب بمعنى المتساوي في الرجال وفي النساء في حديث نبينا خاتم الأنبياء على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. ففي صحيح مسلم من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها وسيدنا أنس رضي الله عنهم أجمعين، قال: جاء الأعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى الساعة؟ قال سيدنا أنس رضي الله عنه: فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى غلام صغير فقال: إن يعش هذا الغلام لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم، إن يعش هذا الغلام لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم. لا إله إلا الله. قال أنس: وذلك الغلام من أتراب يومئذ، من أتراب أي من أمثالي. فاستعمل هذا في حق كما قلت الرجال والمذكر، هذا ترم، هذا من أتراب. ومعنى الحديث إخوتي الكرام: قامت ساعتكم أي متم، وليس المراد من الساعة هي الساعة الكبرى وهي قيام يوم القيامة، يعني هذا لا يدركه الهرم حتى تموتوا. واضح هذا؟ إن أدركه الهرم لا يبقى أحد منكم حي، إشارة إلى موتهم. وهذا كما ورد في الصحيحين والحديث في المسند أيضا وسنن أبي داود والترمذي من رواية سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث روي عن غيره، روي عن سيدنا أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ليلة صلاة العشاء ثم قال عليه الصلاة والسلام: رأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأسي 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، يريد انخرام القرن وموت أهل الأرض وأنهم لن تزيد حياتهم على 100 سنة كل من هو حيث يموت. وهنا كذلك قامت ساعتكم أي مت، كما وضح هذا الإمام النووي في شرح صحيح مسلم في الجزء 18 صفحة 90. الشاهد هذا الغلام كان من أترابي، لا إله إلا الله. وثبت في المسند في الجزء 6 صفحة 58 و400، وهو في معجم الطبراني الكبير، كما في المجمع في الجزء 4 صفحة 50. وإسناد الحديث حسن من رواية الصحابية الجليلة أسماء بنت يزيد رضي الله عنها وأرضاها، قالت قينت عائشة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجلوتها، أي زينتها من أجل أن ينظر إليها وأن يجتمع بها عليه الصلاة والسلام في ليلة بنائه بها، لينظر إليها مجلوة مزينة مهيئة كما يفعل بالعروس عندما تزف إلى زوجها. فالتي فعلت هذا بأمنا عائشة هي أسماء بنت يزيد. قالت فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فسلم وجلس، فأطرقت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت حديثة السن صغيرة عمرها 9 سنين عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام بها. قال فقدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام قدح من لبن فشرب منه عليه الصلاة والسلام، ثم ناول أمنا عائشة رضي الله عنها فاستحيت ولم تمد يدها، فقالت لها أسماء لا إله إلا الله لا إله إلا الله بنت يزيد، قالت فانتهرتها وقلت لها خذي من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذت وشربت، فلما شربت ناولت القدح النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام أعطي تربك، يعني أسماء بنت يزيد لتشرب، أعطيها، هذه تماثلك في السن والعمر وشبيهة بك، أعطي تربك. أسماء بنت يزيد ما قبلت، قالت لا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل خذه أنت فاشرب منه ثم ناوله من يدك عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله. قال فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فشرب منه ثم ناولنيه لأسماء بنت يزيد. قالت فجلست ثم وضعته على ركبتي ثم طفقت أديره وأتبعه شفتي لأصيب منه مشرب النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تعطيني رضي الله عنها وأرضاها، يعني صار الآن بين شفتي وشفتي يوجد فاصل وفارق، فخذه واشرب منه أنت مرة ثانية عليه صلوات الله وسلامه وأعطني. فلما شرب وناولها القدح مرة ثانية أخذته وطفقت تدير شفتيها على جميعه هذا الوعاء القدح لعلها تصيب مشرب النبي عليه الصلاة والسلام الموضع الذي شرب منه عليه صلوات الله وسلامه. الشاهد أعطيه تربك. وتقدم معنا إخوتي الكرام نبينا عليه الصلاة والسلام بالنسبة يعني لنسائه الأمة حكمه حكم محارمهن، بل هو آمن عليهن من آبائهن وأولادهن وإخوتهن، ولا شك في ذلك عندنا. فهو في مخالطته للنساء على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه كمخالطة الملائكة تماما، لأنه لا يتصور منه وقوع فيما حرم الله لمكان العصمة. فإذا كان عند الأب زاجر طبيعي فهنا كما يقال يوجد حصن رباني وحرز إلهي لا يمكن أن يقع في فعل غوي. هذه عقيدتنا في نبينا وفي أنبياء الله ورسله على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه لا إله إلا الله. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لفظ الكأس إخوتي الكرام يقال على الإناء بما فيه من الشراب، ويقال على الإناء الذي لا شراب فيه، ويقال على الشراب الذي يوضع في الإناء. الإناء إذا امتلأ بالشراب يقال له كأس، والإناء إذا لم يكن فيه شراب يقال له كأس، والشراب الذي يشرب يقال له كأس. لا إله إلا الله، يقال شربت كأسا، أي شرابا، كأسا طيبا، شرابا طيبا. فيقال على الإناء بما فيه من الشراب، وعلى الشراب وعلى الإناء من غير الشراب. والذي يظهر هنا أن المراد والعلم عند الله وكأسا دهاقا ما يشمل الأمرين، كأس إناء ممتلئ بأطيب شراب، كأسا دهاقا، لا إله إلا الله. وهذا الشراب الذي يكون لأهل الجنة هو من كافور ومن الزنجبيل ومن الماء السلسبيل ومن الخمر الجميل، كما أشار إلى ذلك ربنا الجليل في كثير من آية التنزيل، فقال جل وعلا في سورة الصافات: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقال جل وعلا في سورة الواقع: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، من معين أي من ماء جار لا ينقطع ولا يقل، بكأس من معين جار على وجه الأرض لا يتكلفون في أخذه. وقال جل وعلا في سورة الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال في نفس السورة: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، الآية الثانية والأولى كافورا، كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا في نفس السورة. وقال جل وعلا في سورة الطور: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. إذن وكأسا دهاقا، لفظ الدهاق ذكر أئمتنا له ثلاثة معان كلها موجودة في الشراب الذي يشربه المتقون في جنات النعيم. الأول كأسا دهاقا ملأ مترعة، كأسا مملوءة ليس فيها نقص، وهذا من باب إكرام الضيف أن تقدم له الكأس ممتلئة ولا تقدم له يعني الكأس إلى ربعه أو نصفه أو ثلثيه، كأسا زهاقا، لا إله إلا الله. كان بعض إخواننا عندما يصب الشاي يملأها إلى شفتيها، لنقول: يا عبد الله اترك قليلا يعني لنمسكها، يقول: أنا ناقص حتى أعطيكم، أعطيكم الكأس ناقصة، هذا ما يفعله الكامل، ينبغي أن تكون وكأسا زهاقا. يا عبد الله ما تمسك معنا، والأقداح التي في بلاد الشام ليست كالأقداح المستعملة هنا لها عروة ومسكة، لا، إنما تمسك القدح أنت بنفسك بيديك، فهذه إذا كانت ممتلئة يعني في صعوبة حقيقة. يقول: وكأسا دهاقا، أقول: ما يقدم الكأس إذا كان ناقصة إلا الناقص، أما يعني نقدم كأسا ناقصا لا يمكن، لا إله إلا الله. وهنا ملأ مترعة. قال الشاعر: أتانا عامر يبغي قرانا فأترعنا له كأسا دهاقا. وهذا ليس من الماء إنما من اللبن والعسل والشراب الطيب. أتانا يطلب قرانا ضيافة فأترعنا له كأسا دهاقا، لا إله إلا الله. والدهاق هو الممتلئ كما قلت، بحيث صار فيه ضغط من كثرة امتلائه، لامتلائه حصل فيه الضغط. المعنى الثاني: كأسا دهاقا متتابعة متواصلة لا تنقطع، فهي حاضرة بين أيديهم كثيرة متوفرة، متى ما أراد أخذ وشرب. والمعنى الثالث: وكأسا دهاقا صافية حسنة ليس فيها شائبة ولا منظر تكرهه النفس وتعافى. فالمعاني الثلاثة اجتمعت: كأس مترعة مملوءة، متتابعة كثيرة، كؤوس جاهزة، والثانية حسنة صافية. وقد يقدم الشراب الطيب في كأس يعني كما يقال فيه شيء من الوساخة وعدم النظافة فتعافوا النفس هذا الشراب. قال لي مرة بعض الإخوان، قال لي ذهبت إلى أسرة لأخطب منهم فقدموا لي شرابا، قال نظرت إلى الكأس انظر لي أيضا أفكار الناس فرأيت عليه شيء من الغبش، فقال أعرضت عن الخطبة والتهنئة. قلت يا عبد الله، يا عبد الله أنت تريد يعني نعيمك في الجنة؟ هذا في الدنيا لا يمكن، الكأس فيه غبش والقلب فيه غبش وأحوالنا كلها فيه غبش، تريد يعني دارا لا كدر فيها؟ يا عبد الله هذه لا تكون إلا في الجنة، أما هذه الدنيا فيها وفيها، فإذا كانت يعني النقائص معدودة احمد الله، يعني بس ما تكون نقائص لا تحصى. لا إله إلا الله. صحيح، لكن أخي الكريم يعني المسألة افرض يعني الكأس يعني فيه شيء ما حصل انتباه، يا أخوتي وضع البشر يعني قائم على القصور والتقصير، وهم الإنسان يكون يعني في الأصل البحث يعني عن الأمور التي لها اعتبار من الدين والخلق والاستقامة. افرض يعني أحيانا مهما حصل انتباه واحتراس، افرض يعني كأس غسلت فمثلا فيها شيء عالق بها من جهة من الجواهر من جهة من الجهات ما انتبهوا، يقع أخي الكريم، فهذا لما قدمت له نظر هناك شيء حكه في ظهوره مشكلة، قال هذا شيء متجمد عليه ما أريده. يا أخي هذا حال البشر، ويقع يعني ما أقول لا يقع، يعني يقع الإنسان حتى في بيته أحيانا مرارا وأحيانا كما يقال يعمل تحقيقا، هذه يعني الصحون من غسلها وهذه من عملها، من باب يعني يا عباد الله انتبهوا لأنفسكم، واضح هذا، لكن لا بد من وجود هذا، لا بد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وكأسا دهاقا لا يسمعون، إخوتي الكرام كما قلت جميع الصفات موجودة في شراب أهل الجنة، مترعة مملوءة وهي متتابعة كثيرة صافية حسنة جميلة. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اللغو مصدر لغى يلغو ويلغى، يلغو ويلغى لغوا ولغيا، يلغى لغا وملغاة، لغيا يلغى لغا، هنا كنا لغوا، لغيا يلغى لغا وملغاة إذا أخطأ وقال باطلا كما في لسان العرب. وقال القرطبي إذا أتى بما لا يحتاج إليه في الكلام يقال لغى، وأتى باللغو لا حاجة إليه، كلام ينبغي أن يلغى أن يطرح أن يحذف لغو. وقال الراغب في المفردات اللغو هو ما لا يعتد به من الكلام، وهو الذي يقوله ويرده المتكلم من غير روية وفكر، انتبه، فيجري مجرى اللغى وهو صوت العصافير ونحوها من الطيور. اللغى عندما العصافير تحدث هذه الأصوات والطيور هذا يقال له لغى في اللغة. فقال إذا أتى المتكلم بكلام من غير فكر ولا روية أي ثرثرة وهذيان هذا يقال له لغو، تشبيها له بصوت العصافير الذي لا فائدة منه. اللغى هو صوت العصافير ونحوها من الطيور، فشبه هذا بهذا. لا إله إلا الله. وقال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في إغاثة اللهفان في الجزء الأول صفحة 60 و200 عند الكلام على أسماء الغناء، قال ومنها يسمى باللغو، لغو الحديث يسمى باللغو. لا إله إلا الله. قال لأنه ينبغي أن يلغى ويطرح ولا يجوز أن يعول عليه العاقل ولا أن يهتم به. لغو يقال للغناء لغو، كلام ينبغي أن يلغى يطرح، لا يناسب مروءة الإنسان وشهامته. وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى للغو، وهو كما قلت الخطأ والهذيان والشوائب التي تجري من الإنسان. ثبت في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه والحديث في المستدرك، ورواه البيهقي في السنن الكبرى والإمام الدارقطني في سننه، والحديث حسنه الإمام الترمذي وغيره، فهو حسن إن شاء الله. ونص على تحسينه شيخ الإسلام الإمام النووي في المجموع في الجزء السادس صفحة 26 و100، وشيخ الإسلام الإمام ابن قدامة في المغني في الجزء الثاني صفحة 47 و600. ولفظ الحديث من رواية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن طهرة للصائم من اللغو والرفث، أي من الكلام الذي لا فائدة منه. فإذا صام الإنسان ينبغي أن يصون صيامه، فإذا تكلم بالهذر والثرثرة هذا اللغو تكفره صدقة الفطر بفضل الله ورحمته، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن اللغو ما ينبغي أن يلغى ويطرح من الكلام الذي لا فائدة منه. قال رؤبة: وإنما ذكرته لأن المعلق على تفسير القرطبي ضبط الأبيات بالخطأ فانتبهوا لذلك. يقول: فالحمد لله العلي الأعظم ذي الجبروت والجلال الأفخم، ذي الجبروت والجلال الأفخم، وعالم الإعلان والمكتم، ورب كل كافر ومسلم. هذا البيت الذي ذكره القرطبي وهو الأخير فقط: ورب أسراب حجيج كظم عن اللغى ورفث التكلم، ورب أسراب حجيج كظم عن اللغى ورفث التكلم. ماذا ضبطها؟ ورب، قال ورب، هو يخاطب الله جل وعلا ويثني عليه في أول قصيدته، واضح هذا؟ ورب أسراب حجيج كظم، أي يكظمون غيظهم ولا يتكلمون بما لا ينفع من الرفث والفسوق والعصيان. ورب، وهو الله جل وعلا، أسراب حجيج كظم عن اللغى ورفث التكلم، أي يكظمون أنفسهم، يحبسون، يضبطونها عن اللغى والرفث. فهنا يثني على الله جل وعلا أنه هو رب هذه المخلوقات، هذا ضبطها ورب. انتبهوا لذلك. لا إله إلا الله. نعم، ما يوجد إلا طبعة واحدة فيما أعلم صورت عليها بعد ذلك، هي طبعا هذه التي عليها تحقيق عدة حققوا، وكل جزء يحققه عدد من الناس، يعني ليست هذا أحيانا أطفيش أو كذا يكتب بعض الأسماء، ما أعلم، لكن ما يعني أعلم إلا أنها طبعت طبعة واحدة وصورت عنها، التي في 20 جزء، أحيانا في 10 مجلدات، أحيانا في 20 مجلدة. هذه الطبعة ما عندي علم أنها طبعت طبعة ثانية، ما عندي، إذا كان طبعة أخرى ما أعلم، لكن هذه الطبعة هي التي صورت عنها الجامع لأحكام القرآن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الوصف إخوتي الكرام كما قلت أيضا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. قال الإمام ابن الجوزي في زاد المسير: ذكرنا اللغو في الطور وفي غيرها، ما تكلم عن اللغو عندكم في تفسير سورة النبأ، وفي غيرها في قول الله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا في سورة المائدة، تكلم عليها في سورة المائدة كما تكلم عليها في تفسير سورة الطور. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لكن يؤاخذكم ما كسبت قلوبكم الله غفور حليم في سورة البقرة. أن في الجزء الأول ليست المائدة هناك في سورة البقرة في الجزء الأول صفحة 54 و200 تكلم على اللغو في هذا المكان كما تكلم عليه في تفسير سورة الطور. ما لي وله في زاد المسير أن تفسير سورة البقرة في الجزء الأول أما المائدة في الجزء الثاني من زاد المسير فهي في الجزء الأول صفحة 54 و200 وتفسير سورة الطور في الجزء الثامن صفحة 52. لا إله إلا الله. إذن وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. إخوتي الكرام أتى باللغو بعد الشراب للإشارة إلى أنهم إذا شربوا ذلك الشراب ليس حالهم كحال أهل التباب في هذه الحياة عندما يشربون الشراب المسكر فيقعون في اللهو والهذيان والكلام الباطل المستهجن. فأولئك إذا شربوا لا تذهب عقولهم لأنه تقدم معنا يشربون من الزنجبيل من الكافور من السلسبيل من الخمر الجميل لكن إذا شربوا لا يوجد لهو ولا كلام باطل ولا فحش إنما حالتهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس يسبحون الله ويذكرونه ويحمدونه على ما أنعم به عليهم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. إذن هذا هو معنى اللغو. قال الإمام الأزهري أيضا في تهذيب اللغة اللغو هو السقط وكل ما لا يعتد به من كلام وغيره ولا فائدة فيه ولا نفع. سقط كل ما لا يعتد به من كلام وغيره يقال له لغو. وهذا الجزاء إخوتي الكرام يناسب فعلهم لأنهم هم في هذه الحياة أعرضوا عن اللغو. فالله جل وعلا لا يمكن أن يضعهم في دار فيها لغو لا ثم لا. هم في هذه الحياة أعرضوا عن اللغو وما اشتغلوا به كما نعتهم ربنا جل وعلا بذلك في كثير من آيات كتابه. فقال جل وعلا في أوائل سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. أفلحوا فازوا نجوا من المرهوب وفازوا بالمطلوب. فعندما دخلوا هذه الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. هم صانوا أنفسهم عن اللغو في هذه الحياة فصانهم الله عن اللغو في نعيم الجنة. وقال جل وعلا في سورة القصص الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال جل وعلا في سورة الفرقان والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وبهذه الآية استشهد الإمام ابن القيم على أن اللغو هو الغناء لأنه أول ما يدخل في اللغو الغناء دخولا أولا ينبغي أن يلغى يطرح فيما فيه من فحش وخنا. وإذا مروا باللغو مروا كراما لا يدنسون عرضهم ومرؤتهم بالمشاركة في هذه المجالس المنكرة. لا إله إلا الله. وقال جل وعلا في سورة الطور يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. لا إله إلا الله. وأخبرنا الله جل وعلا عن هذه الصفة أيضا فيهم فقال جل وعلا في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وأمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا لا يسمعون فيها لغوا. لا إله إلا الله. بعد الآية لا يسمعون فيها لغوا في سورة إلا سلاما ولهم رزق فيها بكرة وعشية لا يسمعون فيها لغوا أي في الجنة صونوا وصانهم الله جل وعلا عن هذه الصفة المبتذلة كما صانوا أنفسهم عنها في هذه الحياة أكرمهم الله بالحفظ منها في نعيم الجنة. وقال جل وعلا في سورة الواقعة كما تقدم معنا: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. وقال في سورة الغاشية: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. والآيات في ذلك كثيرة. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. قرأ الكسائي وحده من العشرة بالتخفيف كذابا، والبقية بالتثقيل والتشديد كذابا. قيل إن القراءتين بمعنى واحد. قال أبو عبيدة: التشديد والتخفيف مصدر المكاذبة، يعني لا يكذب بعضهم بعضا ولا يكذب بعضهم على بعض. كذابا كذابا، مكاذبة لا يحصل بينهم تكذيب ولا كذب. لا إله إلا الله. وقيل إن قراءة التثقيل والتشديد أشد من قراءة التخفيف، لا يسمعون فيها لغوا، كلاما ينبغي أن يلغى ويطرح ولا فائدة منه، ولا كذابا وهو أشنع من اللغو، وهو تكذيب بعضهم لبعض، لأن هذا يترتب عنه الخصومة والعداوة، ويدل على أنه لا وفاق بين القلوب، وتلك الدار ليس فيها شيء من ذلك. لا إله إلا الله. وأما قراءة التخفيف كذابا، لا يكذب بعضهم على بعض، وإن لم يحصل بينهم تكذيب يعني لا يخبر بعضهم بعضا بخلاف الحقيقة، قد يخبره يكذب عليه ذاك لا يكذبه. أما الكذاب هناك يتكاذبون، كذاب يكذب بعضهم على بعض وقد لا ينتبه من كذب عليه، يصدق فلا يكذب بعضهم على بعض ولا يكذب بعضهم بعضا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، كذاب بمعنى واحد، أو قراءة التثقيل أشد، يتكاذبون ويتلاعنون ويتخاصمون، أو كذاب يكذب بعضهم على بعض ولا يشعرون. هذا وهذا وهذا كله لا يوجد في الجنة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إذن كذاب بمعنى أنه كذب عليه، وهذا مستعمل عند العرب: فصدقتها وكذبتها والمرء ينفعه كذابه، أي إذا كذب على غيره يروج عنده. فصدقتها وكذبتها والمرء ينفعه كذابه، كذبه على الغير عندما يكذب عليهم يروج أمره ويمشي. فإذا هنا كذابة، كذابة. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، تقدم معنا أن القراءات مبناها على السماع المحض، وهناك تقدم معنا نظير هذه اللفظة، وقلنا هناك اتفقوا على قراءة التثقيل فيها فلا يوجد تخفيف، وهنا اختلفوا على قراءتين متواترتين عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والقراءة مبناها على السماع المحض والعلم عند الله جل وعلا. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، كما قلت ذكر الله هذين الوصفين اللغو والكذاب، والكذاب بعد الشراب، لأنه في شراب الدنيا إذا شرب الناس منه المسكر ترتب عليه اللغو، وترتب العداوة والبغضاء والتكذيب والمخاصمة والقتال والشحناء. شراب الآخرة مصون عن الصفات التي في شراب الدنيا، فشراب الآخرة طاهر كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك، الحمد لله يرحمك الله، في آياته في آيات كتابه: وشراب الدنيا نجس، قال الله جل وعلا: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، خمر طاهر، وأما هنا خمر نجسة، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الصفة الثانية: هناك لا يصدعون عنها، لا يعتريهم صداع ولا دوار، وأما هنا من شربها أصيب بهذا الصداع وبهذا الألم والسقم. الصفة الثالثة: هناك شراب الجنة خمرها جار معين لا ينقطع، ولا يقل. وأما هنا فيحتاج أن يأتي بكميات بواسطة ما يبذله من دريهمات وهي بمقدار، وهناك شراب معين. الصفة الرابعة: شراب الآخرة له رائحة شذية جميلة، وأما هنا رائحة كريهة منتنة. والذي يشم رائحة خمر الدنيا لعل رائحة البانعات أخف منه، ونسأل الله العافية من سخطه. الصفة الخامسة: هناك إذا شرب الإنسان خمر الآخرة لذة مطربة ليس فيها شائبة، وأما هنا لذة لكن فيها ما فيها بعد ذلك من الشوائب. يلتذ شارب الخمر لكن يلتذ بما يضيع به عقله ويجعله في حكم البهائم، ويضحك منه الصغير والكبير، وأحيانا يعبث بالقاذورات والنجاسات، فلذة لذة لأنه فقد عقله. لكن هذه اللذة ليس من ورائها فائدة، مملوءة بالشوائب، نسأل الله العافية من سخطه. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. إخوتي الكرام، لفظ الجزاء كنت ذكرته سابقا: جزاء يجزي وجازى يجازي. وقلت جزى يجزي هي التي وردت في القرآن الكريم، وجازى يجازي لم ترد كما تقدم معنا نقل هذا عن الراغب في المفردات وعن الفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز. أخبرني بعض الإخوة الكرام بعد أن خرجنا أن الله جل وعلا استعمل أيضا جازى يجازي، وقال: وهل نجازي إلا الكفور، ذلك جزيناهم بما كفروا هل نجازي إلا الكفور. قلت تحتاج الأمر إذن لتصحيح العبارة، وأنا صححتها في الشريط، وأقرأ عليكم عبارة الراغب مرة أخرى وعبارة الفيروز أبادي، وكتبت التعليق عليها عندما نبهني الأخ الكريم على ذلك. إخوتي الكرام، في المفردات بصفحة 93 يقول هنا: يقال جازيك فلان أي كافيك، ويقال جزيته بكذا وجازيته، جزيته بكذا وجازيته، ولم يجئ في القرآن إلا جزى دون جازى. أنا كتبت هنا ورد هذا في القرآن في سورة سبع آية 17: وهل نجازي إلا الكفور. وكما قلت إخوتي الكرام، هذا أيضا تبعه عليه الفيروز أبادي، لأن الأخ الكريم يقول: لعل الفيروز أبادي نبه. قلت: فيما أعلم لم ينبه. فاستمعوا أيضا لكلام الفيروز أبادي، وهو يقلد الراغب هنا بكل كلمة ويتبعه فيما يقول. ولذلك لو قارنت بين الأمرين، ما في المفردات موجود في بصائل ذوي التمييز، لكن مع زيادة، إن هذا يعني جزء مجلد كبير يصبح يمكن في حجم جزئين من هذا، وهذا ستة أجزاء حتما زاد عليه. هنا في صفحة 80 و300 بصيرة في الجزاء يقول هنا نفس العبارة: يقال جازيك فلان أي كافيك، هي هي. قال بعض المفسرين بدل هناك، يعني ماذا يقول؟ ولم يجئ في القرآن إلا جزاء، ولم يقل بعض المفسرين هذا، ينقلها عن الراغب وانتهى دون أن يقول قال الراغب. قال بعض المفسرين: لم يجئ إلا جزى دون جازى. هذا موجود في المفردات. المعلق هنا هذا ما انتبهت للتعليق، يقول أي في القراءات المشهورة، لكن التعليق سقيم، يعني لم يرد جازى يجازي في القراءات المشهورة. يقول: وقد قرأ الحسن جزاء لمن كان كفر بكسر الجيم، وهو مصدر جازة. لما بعدت النجعة؟ عندنا قراءة متواترة في سورة سبأ: وهل نجازي إلا الكفور. فقوله لم يرد هذا في القراءات المشهورة تعليق المعلق أيضا غلط. لا إله إلا الله. والأخ الكريم كما قلت نبهني، يعني ليته نبهني في المحاضرة مباشرة لكنا صححناها واسترحنا من عناء تصحيحها في الشريط، لكن قدر الله وما شاء فعل. ومن باب الإنصاف إخوة الكرام، يعني عدد من الإخوة نبهوني على بعض الأمور، وحقيقة من أجل يعني كما يقال يعني المكافأة على هذا الإحسان أزيد كل واحد منهم 10 درجات بعون الله. يعني إن أخذ 90 تصبح 100، وإن أخذ 80 تصبح 90، وهكذا. لكن لا بد من أن نحفظ الأسماء. في بعض الإخوة هنا كان يجلس حول الحقب، أين هو؟ ما حضر؟ على كل حال أكتب اسمه ماهر، لكن لما ما حضر الآن؟ هذه أيضا يعني هذه مؤاخذة. نعم هذه مؤاخذة، كل شيء بحسابه. ماهر تقول محمد القباني، والأخ الكريم معنا في القراءات أيضا يعني طارق محمد، الشيخ طارق محمد، والأخ الكريم إيهاب. لا هذا أنت صاحب التنبيه هذه، يعني أيضا يعني يا إخوتي الكرام، يعني حقيقة مفخرة للإنسان، ويعني كما يقال تنبيه فعله، فلا داعي لأن يستحي الإنسان منه. يعني الإنسان يستحي مما هو كما يقال قبيح. نسأل الله جل وعلا يعني أن يجعلنا من الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والأخ الكريم نبهني عدة تنبيهات ليست واحدة، يعني هي في ذهني فأيضا تبقى أيضا في مكانها. هؤلاء الأربعة فيما أعلم نبهوني على أخطاء كانت وقعت مني، وأما بعض الإخوة جادلوا فأسأل الله أن يغفر لي ولهم. أما الذين نبهوا فلا بد، لا لأنه يعني المجادلة إن شاء الله يراد منها الوصول إلى الحق، وإن كان حصل فيها ما حصل يعني دائما الإكرام هو الذي ينبغي نحرص عليه الإنسان. أما الأمر الثاني يسأل الله أن يتوب علينا، أن يجعل ألسنتنا وقلوبنا سليمة نحو أمة حبيبه ونبيه عليه الصلاة والسلام، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. لا إله إلا الله. والآية يا إخوتي الكرام في منتهى الوضوح، جازى يجازي، جزى يجزي، استعملت اللغتان في القرآن. فقول الراغب وقلده الفيروز أبادي، وهم علماء اللغة الكبار، وهو صاحب القاموس، وليس كذلك؟ فيروز أبادي صاحب القاموس، يعني كيف تبيعه على هذا وما نبه؟ حقيقة الأمر يعني كما يقال يستدعي العجب، لكن هذا حال البشر، هذا حال البشر، مجبول على القصور والتقصير. ونسأل الله أن يتوب علينا بفضله ورحمته. لفظ الجزاء تقدم معنا عند قول الله هناك جزاء وفاقا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآب لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا. انتبه هنا جزاء من ربك عطاء حسابا، انظر ما بين الآيتين من فرق. هناك جزاء وفاقا، هنا جزاء من ربك عطاء حسابا. الفارق الأول من ربك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا الجزاء هو من رب خاتم الأنبياء على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فأضاف ربوبيته إلى أكرم خلقه لا إليهم، من ربك يا محمد عليه الصلاة والسلام. كأن الله جل وعلا يقول كما تعهدك الله بتربيته تعهدا لا نظير له، من على هؤلاء بكرم لا نظير له. جزاء من ربك، انتبه، هذا ليس جزاء وفاقا، لا جزاء وفاقا ندخل جهنم، إنما هنا جزاء من ربك. كما أنت جاءتك النبوة من غير استحقاقك وتطلعك ومن غير علمك، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، هذا من الله عليك، ووجدك ضالا فهدى، وهنا كذلك جزاء من ربك، كأن نعمة الله على هؤلاء بدخول الجنة عظيمة عظيمة، تقرب من نعمته على نبيه عليه الصلاة والسلام بأن جعله نبيا خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، وحقيقة نعمتان متقاربتان. من من عليه بدخول الجنة فهنيئا له، هنيئا له، نعمة عظيمة، كما من الله على نبيه عليه الصلاة والسلام بأن جعله نبيا خير خلقه على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. لذلك قال من ربك ولم يقل من ربي، لما؟ لأنه تعهد خاص لهم، فلو قال من ربهم تعهد الله لخلقه دون تعهده لنبيه عليه الصلاة والسلام لا شك في ذلك. فمنة الله على نبيه أكثر من منته على غيره، ولذلك هنا أضيف هذا الجزاء إلى هذا الرب بإضافة خاصة، جزاء من ربك. هذا الجزاء ممن تعهدك بالتربية من على هؤلاء بهذا الفضل وهذه الرفعة والدرجة، جزاء من ربك لا إله إلا الله. فهو الذي رباك خلقا وإيجادا وهداية وإرشادا، وهكذا من على هؤلاء بهذه النعمة العظيمة بعد أن من عليهم في هذه الحياة بالإيمان برب الأرض والسماوات. الفارق الثاني، هناك جزاء النفاق، هنا ماذا قال؟ عطاء، جزاء من ربك عطاء حسابا، عطاء. العطاء هو التفضل عن طريق الإحسان، تفضل عن طريق الإحسان، فهو بدل من جزاء، وعليه جزاء من ربك عطاء، كأنه يريد أن يقول هذا الجزاء من باب العطاء لا من باب المقابلة، لا من باب المقابلة، لا من باب الاستحقاق، إنما هذا جزاء من باب محض الكرم والفضل، فهو عطاء، عطاء. أما هناك جزاء النفاق، هناك يماثل حقيقة الجزاء من جنس العمل هناك، وأما هنا فضل الله عز وجل، جزاء من ربك عطاء تفضلا وإحسانا، فهو بدل من جزاء. نعم إخوتي الكرام، عند أهل السنة أهل الهدى لا يجب، لا يجب للمخلوق حق على الخالق، لا يجب للمخلوق حق على الخالق، ولا يجب على الله حق لعباده، لا يجب. إنما إذا تفضل الله عليهم بشيء هذا كرم، هذا كرم وإحسان وجود وامتنان، لا من باب ما يجب على ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه، والحديث رواه الإمام ابن حبان وابن أبي عاصم في كتاب السنة، وإسناد الحديث حسن. انظروه إخوتي الكرام في جامع الأصول في الجزء العاشر صفحة 600، رواية أبي داود في جامع الأصول فقط. ولفظ الحديث من رواية سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم، لكانت رحمته خيرا من أعماله. لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم سبحانه وتعالى، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم. والحديث إخوتي الكرام رواه الإمام الطبراني عن 3 من الصحابة الكرام، عن سيدنا عمران وسيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا أبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين. وإسناد الحديث رجاله ثقات كما في مجمع الزوائد في الجزء السابع صفحة 98 و100، فهو من رواية إذن 4 من الصحابة، زيد وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين والرابع وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين. لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وأما ما ورد في حديث الصحيحين في حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه عندما كان رديف نبي عليه الصلاة والسلام وسأله ثلاثا يا معاذ تدري ما حق الله على عباده، وهو في المرات الثلاث يقول الله ورسوله أعلم، ثم قال له حق الله على عبادي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم قال له في الرابعة: تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم على الله ألا يعذبهم. هذا الحق إخوتي الكرام أوجبه ربنا على نفسه تفضلا وإحسانا وكرما وامتنانا، لا من باب الوجوب ومن باب المقابلة على أعمالنا، إنما هو محض كرم، هو أوجب على نفسه هذا تفضلا وإحسانا وكرما وامتنانا، ولا يجب للمخلوق حق على الخالق. ولذلك الثواب محض فضل من الكريم الوهاب. قال أئمتنا: فإن يثبنا فبمحض الفضل، أو يعذب فبمحض العدل. وأفعال الله تدور بين أمرين اثنين لا ثالث لهما: عدل وفضل. فمن نجا فبفضل الله وعفو الله ورحمة الله وكرم الله، ومن هلك فبعدل الله. فالنار دار العدل، والجنة دار الفضل، ليست بدار العمل، هذا دار الفضل. إذن هنا حقهم إذا فعلوه ألا يعذبهم حسب ما أوجب على نفسه وتكرم. ولذلك قال أئمتنا: ونعم ما قالوا، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. لا شك من باب التفضل والإحسان والامتنان. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هذا الوعد الذي قطعه الله على نفسه من باب الإحسان والتفضل والكرم على عباده، يعني هو أوجب هذا على نفسه دون استحقاق من المخلوق على خالقه. يعني أنت فرض عليك أن تقاتل، وافرض أن الله جل وعلا افرض ما كتب النصر لعباده المؤمنين إن قاتل، يقولون: لا، ما نقاتل إلا إذا ضمنت لنا النصر. لا يا عبد الله، واضح هذا؟ إن نصرك كرم منه، ما نصرك، الواجب عليه أنت، الواجب عليك أنت عبد تبذل نفسك في سبيل سيدك، واضح هذا؟ العبد وما ملكت يداه لسيده، والله خالقنا سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجب للمخلوق حق على الخالق، ولا يدخل أحد الجنة بعمل، كما أخبر عن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين وغيرهما من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة، لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهذا إخوتي الكرام لا يتنافى مع النصوص القطعية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، بأن أهل الجنة يدخلون الجنة بأعمالهم ويتمتعون بأعمالهم، يدخلون الجنة بما كنتم تعملون، لا يتنافى. واضح هذا لعدة أمور معتبرة ذكرها أئمتنا. أولها التوفيق للعمل في هذه الحياة، هذا بجدك وحرصك أو بفضل ربك، فمن وجد خيرا فليحمد الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وعليه إن دخلت الجنة بسبب العمل، العمل بسبب فضل الله عز وجل، فآل الأمر إلى أنك دخلت بفضل الله. الجواب الثاني، قال أئمتنا: منافع العبد لسيده، منافع العبد لسيده، فالجزاء إذا محض فضل. أنت عندما تقوم بالعبادة والعمل هذا يستحق منك السيد، فبقي الجزاء عليه محض فضل. الجواب الثالث، قال أئمتنا: نفس الدخول، يعني الدخول إلى الجنة، هذا لا يكافئه عمل من الأعمال، لا يعني يكون قيمة له عمل من الأعمال، إنما هذا محض فضل من ذي العزة والجلال. بقي بعد ذلك اقتسام درجات الجنة بالعمل، الدخول بمحض الفضل، والدرجات في الجنة على حسب الأعمال. الجواب الرابع، قال إمتنا الطاعات زمنها يسير في هذه الحياة، وأنت تدخل الجنات تخلد فيها فليس فيها هناك موت، فالجزاء إذن لا يقابل هذه الطاعة القاصرة الناقصة التي قمت بها، إذا محض فضل. هذه الأجوبة الأربعة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء 11 صفحة 96 و200، وهناك جواب خامس فيما يبدو لي أوجه من الأجوبة الأربعة، ذكره الإمام ابن القيم في مفتاح السعادة ومنشور ولايتي العلم والإرادة في صفحة 8. قال: الباء المقتضية للدخول هي غير الباء النافية للدخول بسبب العمل. هنا ادخل الجنة بما كنتم تعملون، هنا لن يدخل أحد منكم بعمله الجنة، لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة، يقول هذه الباء غير هذه الباء. كيف هذا؟ قال: الباء التي تقتضي الدخول هي الباء السببية، بما كنتم تعملون بسبب أعمالكم، حسب ما جعل الله هذا سببا لهذا، وهو سبب عادي. والباء النافية للدخول بسبب العمل هي باء المعاوضة، عملك لا يكون معاوضة للجنة ولا مقابلا لها، فليس هذا من باب الثمن والمثمن، لا، هذا عمل أخذت عليه ذلك الثمن، لا تستحق عليه ذلك الثمن، إنما هذا العمل سبب لذلك الثمن. من الذي جعله سببا؟ والله جل وعلا. فالباء المثبتة للدخول بسبب العمل هي غير الباء النافية للدخول بالعمل، المثبتة للدخول بالعمل سببية كسائر الأسباب، والتي تنفي الدخول بالعمل هذه هي الباء التي هي باء المعاوضة، المقابلة شيء بشيء، ليس هذا العمل يعني بمقابل الجنة وبثمنا للجنة. هذا كما قلت فيما يظهر أظهر الأجوبة. لذلك قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: قال: ينجو العباد من النار بعفو الله ومغفرته، ويدخلون الجنة بفضل الله ورحمته، ويتقاسمون منازلهم في الجنة بأعمالهم. من نجا من النار بعفو الله، من دخل الجنة برحمة الله، إذا دخلوها منازلهم على حسب أعمالهم، والعلم عند الله جل وعلا. وهنا كذلك: جزاء من ربك عطاء حسابا. لفظ الحساب إخوتي الكرام ذكر أئمتنا له ثلاثة معان فانتبهوا لها هنا. المعنى الأول: عطاء حساب، أي عطاء كافيا، عطاء كافيا مأخوذ من أحسبه الشيء إذا كفاه، حتى قال حسبي حسبي، يقال أحسبني كذا أي كفاني. إذن عطاء حسابا كافيا كثيرا زائدا واسعا، لا يتطلعون إلى ما هو أكثر منه، وكل واحد قانع راض فرح مسرور بما حصل، ويرى أنه أسعد أهل الجنة. كافي، عطاء كافية واسعة. المعنى الثاني قاله الإمام ابن قتيبة: عطاء حسابا، قال: أي كثيرا، وهو قريب من الأول، قريب، هناك كافية الكثير قريب من الأول. قال ابن قتيبة: يعطيه الله جل وعلا حتى يقول حسبي، هناك كافية هنا كثيرة متقاربة. والقليل لا يحتاج إلى حساب، إنما الكثير هو الذي يحتاج إلى حساب وضبط وعد، أما القليل هذا معروف، وعليه عطاء حسابا كثيرا، إنما حسبه وقدره رب العالمين، وهؤلاء العباد لا يحيطون به. عطاء كافي. المعنى الثالث انتبهوا له: عطاء حسابا، قال بعض المفسرين على حسب أعمالهم، لكن تفضلا من الله عليهم بقدر ما وجب لهم في وعد الرب من أن الحسنة بعشر أمثالها أو بسبعمائة ضعف، أو أضعاف كثيرة، أو يوفون أجورهم بغير حساب. الله وعد عباده بالأجور على أعمالهم ضمن هذه الأمور، الحسنة بعشر أمثالها، بسبعمائة ضعف، يضاعف لمن يشاء أضعافا كثيرة، يوفي أناسا أجورهم بغير حساب، لا بعشر ولا بسبعمائة ولا بأضعاف مضاعفة، إنما بغير حساب ولا عد. إذن عطاء من ربك حساب على حسب أعمالهم، هذا العطاء على حسب أعمالهم، حسب ما وعد الله وتفضل به عليهم، لا على حسب استحقاقهم، لأنه هو جعل جزاء على بعض الأعمال بعشر أمثالها، بسبعمائة ضعف، بأضعاف كثيرة، بالتوفية بغير حساب. جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. لفظ الرب مشترك لفظي يطلق على عدة معان اضبطوها، يطلق على المالك وعلى الملك، ويطلق على السيد وعلى المصلح، ويطلق على المنعم وعلى الجابر، ويطلق على المعبود وعلى الخالق، ويطلق على الصاحب وعلى المدبر، ويطلق على القائم بإصلاح غيره، وعلى المتولي للمصالح. هذه 12 معنى، أو ليس كذلك؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن مالك، ملك، سيد، مصلح، منعم، جابر، معبود، خالق، صاحب، مدبر، قائم بإصلاح غيره، متولي للمصالح، كما في المفردات وتفسير القرطبي وروح المعاني. في تفسير قول الله جل وعلا، في تفسير القرطبي روح المعاني، رب العالمين، في سورة الفاتحة في الجزء الأول من تفسير القرطبي صفحة 37 و100، وفي روح المعاني في الجزء الأول صفحة 77. وهذا اللفظ وهو الرب مشتق من التربية، وجميع معانيه المتقدمة 12 معنى يدخل فيها معنى التربية، كما قال الإمام الألوسي في روح المعاني. المالك يتعهد من يملكه، والملك يسوس رعيته ويدبر أمورهم، وهكذا السيد يتعهد ويربي عبيده، وهكذا المصلح، المنعم، الجابر، المعبود، الخالق، الصاحب، كل هؤلاء فيهم معنى التربية. فاللفظ بجميع إطلاقاته كما قلت فيه معنى التربية، والله جل وعلا تعهد عباده بالتربية العجيبة العظيمة، حيث نشأهم شيئا فشيء إلى حد الكمال، إلى حد الكمال، وهذه هي التربية العظيمة، إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام، يقال له تربية. رب السماوات والأرض، إخوتي الكرام، لفظ الرب لا يطلق لغة على غير الله عز وجل، لا يطلق لغة على غيره إطلاقا مستفيضا إلا بقيد أو إضافة، واستظهر الإمام السيوطي أنه لا يجوز إطلاق هذا اللفظ على غير الله شرعا في اللغة، لا يطلق على غير الله إلا كما قلت بإضافة أو بقيد، هذا في استعمال العرب. واستظهر الإمام السيوطي تحريم ومنع إطلاق هذا اللفظ على غير الله عز وجل قال الإمام الألوسي، وفي كلام الجوهري ما يؤيد ذلك، على غير الله إنما نطلقه على غير الله بقيد كما سيأتينا إن شاء الله. استظهر السيوطي هذا والجوهري يوافقه، وقال الراغب الأصفهاني وغيره من العلماء الكرام يختص هذا اللفظ بالرحمن، يعني لفظ الرب، إن دخلت عليه الألف واللام الرب، وكذا في حال الإطلاق رب. قال الله جل وعلا: واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. لا يطلق هذا إلا على العزيز الغفور سبحانه وتعالى، حالة الإطلاق ينصرف إلى الله. الرب لا يجوز أن يطلق على غير الله، لا في حال إضافة بعد ذلك ولا في حال غيرها، الرب. وفي حال التنكير من غير التعريف تطلقه على الله، لكن في حال الإضافة. أما إن أطلقت فهو خاص بالله عز وجل، فلا يجوز في الشرع أن يطلق على غير الله عز وجل. لا إله إلا الله. وقد ثبت في المسند والصحيحين وسنن أبي داود وكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، انظروا الحديث في جامع الأصول في الجزء الثامن صفحة 59، من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، اسق أسقي، من سقى وأسقى.